قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إذا وقف الإمام في مكان أرفع، أي فهل يجوز ذلك إذا كان العلة؟ عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار ابن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي على مكان مرتفع والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. يعني كأن عمار كان قد نسي فذكره حذيفة فرجع، وعمار كان أميرا على المدائن في هذا الوقت في زمن عمر رضي الله عنه. طبعا يوجد رجل مجهول في السند يقول عن رجل كان مع عمار بن ياسر. عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر. لكن هذا المكان الحديث حديث رواه أبو داود يشهد له الحديث الآتي اللي هو عن همام قال: صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسرد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟ هذا يدل على أن القصة وقعت مع إيه؟ مع حذيفة، وحذيفة فعلها مع عمار، والذي ذكر حذيفة هو أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله، وصححه ابن حبان والحاكم. وروي عن أبي هريرة أنه صلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد، أخرجه الشافعي بإسناد فيه ضعيف، ضعيفان، وأخرجه البياقي عن صالح مولى التهمة قال: كنت أصلي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد نصلي بصلاة الإمام للمكتوبة. هذا شاهد للرواية السابقة. هذا يعني يدل على جواز ارتفاع المأموم على الإمام، وينهى عن ارتفاع الإمام على المأموم إلا أن يكون بسبب كتعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والناس يصلون بصلاته، ونزل فسجد في أصل المنبر ثم ارتفع مرة أخرى، فإذا كان هناك علة يجوز ذلك، وإذا لم يكن هناك علة فينهى عن هذا الأمر مع صحة الصلاة. ولو كان هناك فاصل بين الإمام والمأموم، كأن يصلي المأموم في الدور الثاني من المسجد طالما يسمع صوته فلا بأس من ذلك. قال: قلت: ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد جاز. صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. هذا قد يحدث في أدوار كثيرة من المسجد ويحتاجون إلى ذلك. قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وهذا أوسع. ولذلك نقول أن المسألة في مسألة صلاة مثلا بعض الناس يعني في البيوت كالنساء مثلا خصوصا بصلاة الإمام في المسجد يسمعون صلاته، فنقول أن مسألة خلافية ولا دليل على بطلان الصلاة، والصحيح جواز ذلك وصحته والله أعلم. قد أفتى يعني جماعة من العلماء المعاصرين بعض الأمراء والملوك بأن يصلوا في قصورهم بصلاة الإمام في الحرم، مع أنه يفصل بينهم وبينهم طرق وأسوار ونحو ذلك. وهذا يعني يتخرج على هذا القول، وهو قول الحسن. قول الحسن علقه البخاري في باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحافظ: لم أره موصولا بلفظه. وروى سعيد المنصور بإسناد صحيح عنه: في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به، قال: لا بأس بذلك. وهو الإمام البخاري احتج بصلاة الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم الحصير، وصلى وراءه من فوق هذه الحجرة التي اتخذها صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. علقه البخاري. وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة. أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي معتمر عن أبيه عنه. إيه وجه الدلالة؟ ما هو إذا كان يسمع تكبير الإمام الشرط إنه يسمع تكبير الإمام. صلاة هيصلوا جماعة، هيصلوا صف. وإلا أبو هريرة كان بيصلي على سقف المسجد مع مين؟ مع واحد، مش كده؟ بيقول: قلت، قال عن صرح ومولى التوأمة: كنت أصلي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد. زي بعض الناس مثلا، بعض المساجد بيكون فيها ايه، حاجات بتتسرق، فيقوموا يخلوا ناس تقف بعيده جنب الباب، ما يقفش وحده، يقف معاه ايه، واحد. فاذا كان هناك حاجه تقتضي ذلك فليقف صف معه اخر، صف المرضى. والصحيح ان هم صف المرضى يصفوا مع الناس، لا يحتاجون اليه الى ان يصفوا وحدهم. المرضى ولو كانوا يجلسون لا باس ان يجلسوا مع ايه في الصف، ولا يضر الصف ذلك، ولا يقطع الصف. كراسي او غير كراسي ما يضر، في نص الصف ما يضر الصف، جالس وعاجز عن القيام للضرورة. والأصل أن موقف أمام الإمام لا يجوز، ولكن إذا كان هناك اضطرار والله أعلم فجميع الواجبات تسقط بالعذر. نعم، ده من الكلام مثلا صلاة الجمعة والمساجد. لا يعني اللي جنب بعضها دي ينبغي ان تكون جمعه واحده، ما ينبغي ان يكون جمعتين. خلاص، يبقى يصلوا خلف، يشوفوا خلف الامام المتبع للسنه اولى. يقول: وجوز عطاء ان يصلي بصلاه الامام من علمها وان بعد. واجاز الشافعي اذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الامام عن الماموم واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام، وإن كان في صحراء فأجاز إذا كان بينهما 300 ذراع، فإن زاد عليها أو كان بينهما حائل من بناء أو جدار لم يجز. التحديد يحتاج إلى دليل. الصحيح أن نقيدها ببلاغ صوت الإمام، وإن كان الفاصل عرفا بلاد واسعة، وإنما الموصل ما يقوم مقام الببغاءات ونحو ذلك، الميكروفونات يعني، فهذا لا اعلم احد من العلماء يقول بجواز المتابعه. يعني يصلوا صلاه الامام في الجمعه مثلا، يوم متمرعين الراديو يصلوا صلاه الجمعه ورا الراديو. لا اعلم احد من اهل العلم يقول بجواز ذلك، بل هذا مما لا شك فيه فاصل كبير جدا عرفا، مما لا يمكن ان يصل معه الصوت. الاصوات الاخرى، اصوات الميكروفونات بمنزله المبلغ فقط، والمبلغ معلوم ان هو يقوم مقام صوت الايه؟ الإمام. لكن هذه الميكروفونات البعيدة في بلاد أخرى مما لا شك أنها لا تقوم مقامها. لا، الراديو ده بمنزلة الببغاء لأنه غير مكلف، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم فأذنا وأقيما. بالميكروفون يبقى تركوا واجبا وهو الأذان، لكن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. الصلاة صحيحة مع إثمهم بتركهم الأذان الواجب. يقول: ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد أو في موات بجنبه. الرحبة دي زي بعض المساجد بيبقى لها إيه؟ سور، ساحات كده زي ساحات الحرم، أو في موات أرض غير مزروعة بجواره، غير مطروقة يعني. ويصلي بصلاة الإمام في المسجد وإن لم يتصل به الصف على 300 ذراع. وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. يعني يقول عند الشافعية أنه يتصل الصفوف بالإيه؟ بالملك. صفوف الإمام تبقى الصفوف واصلة لغاية ما يقفهم إلى حدود الإيه؟ الدار، وبعدين هو يقف جوه. فلو كانوا واقفين لغاية السور مثلا يبقى يجوز إيه؟ ذلك. والصحيح أنه طالما سمع صوت الإمام فذلك، والله أعلم وأعلم، وإلا فثلاثمائة ذراع. ما الدليل على ذلك؟ باب من هو أولى بالإمامة. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق القوم، قال أحق القوم أي أمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. صحيح أخرجه مسلم. وفي رواية: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، بدل أكبرهم سنة أو أقدمهم سنا، قال فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة فأعلمهم بالسنة، فإن كانت السنة واحدة فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة. الحقيقة أن كبر السن أحد وجوه تقدم الإسلام، إن الذي ولد أولا أسلم إيه؟ أولا، وإن كان كلهم دخل في الإسلام بعد كفر فلا شك أن يقدم الأقدم سلما إسلاما يعني. واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استوي في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه، استوي في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا هو الصحيح، طالما أن الأقرأ يعرف فقه الصلاة، يعرف كيف يصلي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة، وهو قول عطاء ابن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي ومالك أبو ثور، وإليه مال الشافعي، فقال: إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، يعني كان يعرف يقرأ الفتحة، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن. وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، أي حاجة ممكن تحصل، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه. الحقيقة أن هذا الكلام غير محصور، هذا نادر، غير المحصور نادر، ولكن يعني ما يمكن أن يعرض للصلاة في الجملة معلوم، ومعرفة الواجبات والأركان والشروط والمبطلات أمر ميسر أن يعرفه الإنسان، يعرف كيف يصلي. يقول: وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة لأنهم كانوا يسلمون كبارا فأفقهون قبل أن يقرأوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه، غير ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دل ذلك على تفاوتهم في العلم بالسنة، فليسوا سواء في السنة مطلقا. يقول: ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا، فكل فقيه فيهم قارئ، وليس كل قارئ فقيها. طبعا هذا تقديم للقياس على النص. يقول: فإن استوى في القراءة والسنة فأقدمهم هجرة، فإن الهجرة اليوم، قال فأقدموا هجرة، فإن الهجرة اليوم منقطعة، غير أن فضيلتها موروثة، فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة في الإسلام والهجرة فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آبائه وأسلافه، فإن استووا فالأكبر سنا أولى، لأنه إذا تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في الإسلام. قوله: ولا يؤم الرجل في سلطانه، قيل أراد به في الجمعات والأعياد، السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما الصلوات والمكتوبات فأعلمهم أولاهم. كما ذكرنا، إذا كان يحسن فقه الصلاة فلا شك أن الحافظ مقدم، وأما أن يقدم الأعلم مطلقا فلا. طب يعتبر النسب لأحد من المهاجرين؟ نعم، إذا كان لا استوت الأمور الأخرى. بنقول لا عبرة بالنادر، يعني الحاجات اللي محتمل تحصل نادرة فلا عبرة بها، الأصل أن يكون عارف. فبيتصرف خارج الصلاة بناء عن سنه، فبالتالي في نظر الناس يعني ايه بيتصرف تصرفات بره الصلاه؟ تقصد يعني مثلا في الشارع بيعمل ايه معاملاته؟ مراهق مثلا، فبالتالي قدام الناس اذا كان فاسقا. لا مش فاسق، خلاص صبي. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك والصحابه طبقوه على ذلك. والله الكبار اللي هم عاملين نفسهم كبار دول بيحفظوا قران، ما يبقاش الصغير ده احفظ منهم القران وبعدين يقولوا ده عيل بيعمل تصرفات مش كويسه. طب ما انتوا كده عدم حفظكم ده تصرفات مش كويسه، ما تتصرفوا انتوا كويس بقى. يعني كونهم يبقى اصغر واحد احفظ منكم ده بحاجه مش كويسه. فالصحابه رضي الله عنهم كانوا بيقدموا واحد تخرج رؤيسته في الصلاه حتى غطى، صحيح عمرو بن سلمة، فقالوا غطوا عن رئيس تقاريرك، جابوا له قميص اول قميص يلبسه في حياته عشان ايه؟ عشان يصلي بيه ففرح به. ده لما لو احفظ الناس قران 7 سنوات او 8 سنوات. نعم صحيح، لان ابو بكر صلى الله عليه وسلم قدمه لاجل الاشاره الى امامته، لانه كان يعده للايه؟ للامامه، وليس هذا لاجل امر يعني القراءه، مقبله. والا فتجد ان بعد ذلك عمر، وعمر هو السلطان وصار هو يصلي، لكن لما جه يصلي في التراويح قدم مين؟ ابي. فمثل هذا الامر والله اعلم، الاصل ان يقع يؤم الناس اعلمهم بالقران، والله اعلم. اما اذا كان لا يحسن فقه الصلاه او لا يحسن كيف يصلي ولا يدري مثلا كيف يصنع في السهو وما نحو ذلك، يبقى ينبغي ان يقدم من يفقه فقه الصلاه. قيل السلطان او نائبه اذا كان حاضرا فهو اولى من غيره بالامامه، وهذا ظاهر الحديث. وكان احمد يرى الصلاه خلف ائمه الجور ولا يراها خلف اهل البدع، ويروى ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. وطبعا الصلاة خلف أهل البدع إذا كانت بدع غير مكفرة فحكمهم حكم سلاطين الجور، وصحة الصلاة خلفهم هو المذهب المعتمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. وإذا كان من إساءتهم سوء الاعتقاد لكن ظلوا في الإسلام فصلاتهم يعني الصلاة خلفهم صحيحة. ويقول ويروى لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، وأراد به أن صاحب البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته، وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. نعم، يعني إذا كان هو في بيته وهناك خلفه من هو أقرأ ومن هو أعلم، ولكن هو يحسن أن يصلي، خلاص فليصلي صاحب البيت. وطبق ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ونقول في ذلك أيضا أن إمام المسجد الراتب سواء المعين من قبل الإمام أو الذي ارتضاه أهل المسجد أو الذي كان مقدما عندهم بسبب أنه أقرأ، فلو جاء إلى المسجد من هو أكثر منه قراءة زائرا فليصلي إمام المسجد الراتب، لأن هذا في سلطانه، والله أعلم. عن ابن مسعود قال من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت. فيه إبراهيم بن محمد ضعيف. قلت فإن أذن صاحب البيت لغيره فقد كرهه بعضهم. كعن أبي عطية قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا تقدم، فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه أحمد وأبو داود في الصلاة في باب إمامة الزائر. إلا أن أبو عطية هذا قال غير واحد لا يعرف، إلا أن ابن حجر ذكر في ترجمته في التهذيب أن ابن خزيمة صح حديثه، والشيخ الألباني ضعف الحديث، والله أعلم، ما أتذكره أنه ضعف. ويخالفه ما ثبت في الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك، عتبان بن مالك فإيه؟ فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وكان في منزل عتبان، وصلى بأنس واليتيم والعجوز في مسجد في بيتهم إماما صلى الله عليه وسلم. يقول وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا زارهم بل يصلي بهم رجل منهم. وقال الآخرون لا بأس إذا أذن صاحب البيت. قال أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه أرجو أن الإذن في الكل، هذا نص كلام أحمد، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، لم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به، كلمة الإذن في الكل يعني إيه؟ إلا بإذن تشمل القول على التكريمة وتشمل أن يؤمه في سلطان. والتكريمة ما أعده لإكرامه من وطاء أو فراش أو سرير أو نحوه، فلا يقعد عليه إلا بإذنه، لأنه ربما أعده لغيره. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أخرجه مسلم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. حديث ضعيف رواه أبو داود. وروي عن عبد الله بن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم قرآنا. وكان شاب أصلا، لأن امرأة أبي حذيفة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قالت: إن سالم مولى أبي حذيفة بلغ مبلغ الرجال. فهم كان يؤم المهاجرين الأولين، لما قال لها: أرضئيه تحرمي عليه. كان أكثرهم قرآن. الحديث أخرجه البخاري. حضر ابن عمر مسجدا، إمام ذلك المسجد مولى عبد يعني، أو كان عبدا، فقال له المولى: تقدم فصلي. فقال: عبد الله، أنت أحق أن تصلي في مسجدك. قلت: وتجوز إمامة العبد. روي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. حديث أخرجه الشافعي، سنده حسن. وروي أن عائشة كان أمها عبدها ذكوان من المصحف، علقه البخاري وصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف، ظهر أبو داود، وابن أبي شيبة وصله أيضا، كان أمها في شهر رمضان من المصحف. وعن عروة أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة، اعتقته عن دبر، كان يقرأ لها في رمضان. ورواه عبد الرزاق وسنده صحيح. واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة، فأجاز قوم منهم الحسن، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الشافعي: أم الصبي إلا في الجمعة. وكره قوم الصلاة خلفه، منهم الشعبي، وبه قال مالك والثوري والأوزعي وأحمد وأصحاب الرأي، وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمهم. احتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سلمة قال: انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمه الصلاة وقال: يا أمكم أقرأكم. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وكان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة هذا. الحديث جاء في الفتح توقف فيه أحمد، فقيل لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقيل الاحتمال لأنه كان أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة. وأجيب من الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل لأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. وأيضا في الوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا عددا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف. وعن الثاني إن هي مسألة النافلة، فإن سياق رواية البخاري تدل على أنه كان يأمهم في الفرائض لقوله فيه: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال: قلت: ولا بأس بإمامة الأعمى، لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. أخرجه أبو داود وسناده حسن. وأجازوا إمامة والد البغي وابن الزنا والمبتدع، قال الحسن: صلي وعليه بدعته. علقه البخاري. وقال مالك عن يحيى بن سعيد: إن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لوادي الحليفة، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك: إنما نهاه لأنه كان لا يعرف من أبوه. قال عبيد الله بن علي بن الخيار لعثمان وهو محصور: إنك إمام عام، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني إمام اللي هم الثوار على عثمان. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. يعني قال له: صلي مع إمام الفتنة هذا. سبحان الله، رجل هذا من صف عثمان رضي الله عنه. قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. علقه البخاري. محمول هذا على حالة الاختيار. قل قولي هذا واستغفر الله.